جمع البشر كلهم بأفراح الربيع يبكي ومن لا يرشد وسط الزحام ولا يضيع حاير وسط جمع البشر كلهم بأفراح الربيع يبكي ومن لا يرشد وسط الزحام والأجر العظيم لك فسحة الجنات في بسمة يتيم يا طالب الحسنات والأجر العظيم لك فسحة الجنات في بسمة يتيم قدم لما تهوى واللي علي تقدر واحمي من البلوى ربي حماك أكثر قدم لما تهوى واللي علي تقدر واحمي من البلوى الأفراق الهموم حاير وصب جمع البشر.